بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت كذا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا بشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. فإن الله جل وعلا يخبره عن حال المشركين وما يشركون من البعث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كاذبين أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا بشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قوله جل وعلا وأقسموا بالله يعني حلفوا بالله يمينا مغلظة جهد أيمانهم أي بالغوا في الاجتهاد في الحلف على ماذا؟ لا يبعث الله. حلفوا حلفا مغلظا اجتهدوا فيه انه ليس نشبا من الناس وهذا رد منهم على بلاغ الرسل عليهم الصلاه والسلام الذين جاءوهم يرغبونهم ويرهبونهم ويبينون لهم ان من اتبع الحق واطاع الرسل وأخلص في العبادة لله أن له جنة وأن من خالفهم وأنكر وكذب ما جاء به أن فيه نار أنه إلى النار. فقالوا هذا الكلام كذب لا يبعث الله من يموت ليس هناك حياة بعد هذا الموت أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. هذا شيء عجيب هذا شيء عجاب ونحو ذلك من الأمور التي قالوها في مقابلة الرسل الذين يدعونهم إلى طاعة الله وخادمهم محمد عليه الصلاة والسلام. فإنه دعاهم إلى التوحيد دعا قومه هنا في مكة بغيرها إلى التوحيد إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. فقالوا لماذا نعبد الله وحده؟ قال لئلا تعذبوا ولتدخلوا الجنة. قال ما في شيء ما في بعد. قال بل فيه بعد الذي خلقكم من العدم ألا يستطيع أن يبعثكم مرة أخرى؟ جاءوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله. الله جل وعلا رد عليهم فقال بلى وعدا عليه حقا انه سيبعث من يموت انه يحيي العظام بعد ان تكون تراب يحيي الارض بعد موتها وتشاهدون هذا وتدركونه كذلك يستطيع ان يحييكم بعد ان تكونوا ترابا وأنتم تشاهدون الأرض بيضاء جرداء ثم بعد أيام تتغير وتصير مخضرة. الذي أحياها أليس بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. كذلك هنا يقول جل وعلا بلى يقول بلى وعدا عليه حقا، أي أن الله تعالى وعد عباده بالبعث، وهذا أمر حق لا مرية فيه ولا شك فيه ولا بد منه، ليجازي كلا بعمله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة في البعث، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وماذا كما ينار الحمد، هذا في البحث. وهذا وعد الله، والله تعالى لا يخلف الميعاد، وهذا أمر حق لا مرية فيه ولا إشكال. إذا ما هو الإشكال؟ قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهم الكفار، أكثر الناس بجهلهم يخالفون ما جاء به الرسل من البينات والهدى، ويقعون في الكفر والتكذيب، وينكرون المعاد والثواب والعقاب يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم يسر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل دين منهم يومئذ شأن يغني. وقسم الناس إلى قسمين، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة فجر، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يسخر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب السعير. هؤلاء الأكثرية من الناس في كل وقت حتى زمننا هذا، أكثر الناس الذين يعيشون معنا في هذا اليوم على وجه الأرض لا يقبلون هذا ولا يصدقون، وكذلك من قبلنا، فأكثر الناس لا يعلمون ولا يؤمنون ولا يقبلون الهدى الذي جاء من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان أحوال يوم القيامة وما يحصل للناس في المستقبل. ثم قال جل وعلا ليبين لهم الذي يختلفون فيه، أي أن الله تعالى يبعثهم في يوم القيامة ليبين لهم الذي يختلفون فيه وهو البعث، فيتضح للناس أن البعث حقيقة وأن العذاب حقيقة وأن الثواب حقيقة، وأن هذه الأمور ليست من أساطير الأولين اكتتبها محمد عليه الصلاة والسلام أو غيره، وإنما هي من عند الله جل وعلا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله جل وعلا يبين لهم الذي يختلفون فيه، فيتضح لهم أنهم قد أخطأوا وغلطوا على أنفسهم وضروها، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في إنكاره، أي يدرك ويعلم الكفرة علم اليقين أنهم عندما ردوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم تضرروا، وأنهم عندما قالوا ما يهلكنا إلا الدهر، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أنهم بهذا قد غلطوا وكذبوا، وإنما الأمور كلها من عند الله، فهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي وعد بالحياة بعد الممات ووعده حق، وهؤلاء الذين كذبوا هذا الحق هم الكذبة، وهم الذين يقعون في الورطة ويقعون في الخزي، وما وتوعد الله به هؤلاء يشاهدونه عيانا ويعلمون أنه حقيقة وليست مجرد دعاوى. ثم قال جل وعلا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا فإنه لا يعجزه، أمره بين الساس والنون، لا يحتاج إلى من يساعده ولا يحتاج إلى من ينتصر له ولا يحتاج إلى من يؤيده، فهو الأحد لا ثاني له، الصمد الذي يحتاج إليه ولا يحتاج هو إلى غيره، لم يلد ولم يولد، فلا والد له ولا ولد ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه، ولم يكن له كفوا أحد. ورد أن أبا هريرة قال قال الله تعالى شتم ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك، فأما تكذيبه الجاية فقال وأقسم بالله جهد أيمانه لا يبعث الله من يموت، قال وقلت بلى وعدا علي حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأما شكمه إياه فقال إن الله سأل ثلاثة، وقلت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا نتبين به كثير من الكلمات التي تمر علينا في القرآن عندما نقرأ قول الله تعالى وهو على كل شيء قدير، عندما نقرأ الله أكبر، عندما نقرأ سبحان سبح اسم ربك الأعلى وسبح باسم ربك العظيم، فتعالى الله الملك الحق، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وغير ذلك من أسماء الله تبارك وتعالى التي تدل على عظمته وقوته وكمال ذاته وأفعاله وصفاته، وأنه جل وعلا هو المتفرد بتصريف هذا الكون والمتأخر له، لا يعجزه شيء ولا يحول دون مراده ولا أحد يدبر معه، فلله الأمر من قبل ومن بعد، هو الذي يدبر الأكوان ويسير الأزمان وبيده ملكوت كل شيء، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فقوله جل وعلا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون نفس في هذه المسألة، وهو أن الله تبارك وتعالى ليس محتاجا إلى معاونة، وإنما هو المتفرد بهذا الكون يدبره ويسيره فعلى ما يريد جل وعلا. وحينئذ أنت أيها المخلوق المسكين الفقير المحتاج الذليل الذي عمرك لا يتجاوز ثنيات قصيرة، إن طال بك العمل تجاوزت المئة، وإلا فأعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى 70 والقليل الذي يتجاوز ذلك، هذا العمر اليسير الذي تصارع فيه وتتحدى وتعترض على أمر الله وقضائه وقدره وتدبيره وقوته وجبروته جل وعلا، وأنت مسكين وأنت لا تملك من أمرك شيئا، لو أصابك مرض يسير لم تستطع دفعه، ولو هجم عليك حيوان مفترس لم تستطع دفعه، فكيف تعترض على القوي على الجبار على الملك القاهر الذي بيده ملكوت كل شيء؟ وهذا دليل على حقارة ابن آدم، وأنه لئيم، وأنه يتجرأ على ما لا قدرة له عليه، وإلا فتعلم أنك مخلوق وأن خالقك هو الله وأنك ستموت وأن الذي أماتك هو الله، فعليك أن تبحث عن هذه الحقائق لماذا وجدت في هذه الأرض وما هو المطلوب منك عمله؟ هل حياتك كحياة البهائم والسباع تأكل وتشرب وتستمتع وتنتهي وتتسلط على عباد الله؟ أم أن المطلوب من وجودك في هذه الحياة هو أمر أعلى وأسمى وأغلى من ذلك كله، وهو أن تكون عامرا لهذا العمر بطاعة الله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهل حققت هذه العبادة؟ هذا هو المطلوب من الإنسان، أن يكون عبدا عابدا، أن يكون عبدا لله عابدا لله تبارك وتعالى. الذين هاجروا في ذلك من أجل ما لهم أن يهجروا في الدنيا حسنة فلأجل الآخرة أكثر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. بعد هذا ذكر الله جل وعلا أحوال المهاجرين الذين هاجروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الحبشة عندما آداهم الكفار من أبناء عمهم وإخوانهم وأقاربهم وقبيلتهم. فقال جل وعلا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما اشتد بهم البلاء وضاقت عليهم السبل في مكة وضيق عليهم أقاربهم فيها ضايقوهم في عيشهم وراحتهم، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. كانوا 80 من رجال ونساء، وكان من بينهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فذهبوا إلى الحبشة وتركوا المال وتركوا الدور وتركوا الدنيا قارين بدينهم. رخصت عليهم أملاكهم ورخصت عليهم ديارهم طمعا في سلامة دينهم وفرارا بعقيدتهم. فالله تعالى وعدهم بأن يعوضهم في الدنيا وفي الآخرة، فقال والذين هاجروا في الله أي لأجل الله، لم يهاجروا لطلب الدنيا أو السمعة أو الشهرة أو تحصيل عقار أو تحصيل أموال، وإنما هاجروا فرارا بدينهم لأجل الله جل وعلا، ليتعبدوا لله عبادة لا يحصل لهم فيها تضييق ولا نكد. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، أي حيث وقع عليهم الظلم في مكة، المشركون ظلموهم ضيقوا عليهم عيشهم وأكلهم ونومهم وحركتهم وسيرهم في الطرقات وطوافهم بالبيت، كل هذا حصل فيه مضايقة لهم وواجهوا شيئا من الإيذاء والتأليف. يقول الله جل وعلا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، أي أن الله يهيئ لهم وييسر لهم مكانا يتبوؤون فيه، وهو أمر حسن حيث يجدون فيه الراحة والمتعة والأنسة تعويضا لما فقدوه في مكة. قال بعض المفسرين هو في المدينة، حيث أن الله تعالى هيأ لهم المدينة وهيأ لهم أرزاقا وخيرات وثيرة. ومن ذلك ما حصل لعثمان رضي الله عنه الذي رزقه الله أموالا طائلة حتى أنه جهز جيش العسرة بألف حصان بألف فرس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بر عثمان ما فعل ذلك. وما مكن الله لهم من المكانة والرفعة وعلو المنزلة عند الله تعالى وعند الناس، الناس يترضون عنهم ويتأسون بهم ويتلذذون بسماع أخبارهم ويحبونهم، لأنهم أحبوا الله فأحبهم الله وأنزل محبتهم في الأرض. لنبوئنهم في الدنيا حسنة. الأمر الثاني قال جل وعلا: ولا أجر الآخرة أكبر. العجر الذي ادخره الله لهم في الآخرة أكبر مما يحصلون عليه من سعادة الدنيا. وقد وقع هذا بالنسبة لهم في الدنيا، وأيضا بشر النبي صلى الله عليه وسلم عددا منهم بالجنة، شهد لهم بالجنة. ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أي لو كان الذين يكرهون هذه الهجرة ويسخرون من هؤلاء المهاجرين يعلمون ما يحصل هؤلاء لكان الأمر شيئا آخر، لكن الذين يسخرون من هؤلاء لا يعلمون ما أعده الله لهم في الآخرة، وهو أكبر مما أعده الله لهم في الدنيا وحصلوا عليه في الدنيا. الذين كانوا يضايقونهم ويظلمونهم ويؤذونهم يتطاولون عليهم باليد وباللسان، هؤلاء لو كانوا يعلمون ما أعد الله لهؤلاء لكان الحال حالا أخرى. ولا أجر الآخرة أكبر لو كان القوم المعادون لهؤلاء يعلمون. هؤلاء القوم الذين هاجروا وأعد الله لهم هذه المكانة في الدنيا وفي الآخرة، ما صفاتهم؟ قال الله تعالى: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صبروا على ما أصابهم من أذى قومهم، فتحملوا ما يواجهونه من الأذى وادخروه عند الله، احتملوا أذية قومهم لهم ولم يصرفهم ذلك عن دينهم ولم يتراجعوا عن عقيدتهم، بل ثبتوا وقويت عزائمهم لأنهم يعرفون أنهم على الحق، فلم يوجد منهم فتور أو تراخي أو تردد، وإنما ازداد تمسكا بإيمانهم وصلابة في الحق لأن عقيدتهم راسخة ولأنهم يتوكلون على الله لا على الناس. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهؤلاء من الذين يفوضون أمورهم إلى الله ويعتمدون على الله لا على أنفسهم ولا على غيرهم من الناس، وإنما يعملون بالأسباب ويجتهدون في الطاعات ويتركون ترك النتائج وتحقيقها إلى الله جل وعلا. ولهذا فهم ذهبوا إلى الحبشة وجلسوا مدة من الزمن ثم عادوا، وقد قوي الإسلام وحصلت الهجرة إلى المدينة وعادوا إليها معززين مكرمين، وصارت لهم المكانة العالية في نفوس الناس في عصرهم ومن بعدهم إلى يوم القيامة. وهذا الذي يجب أن يكون عليه كل إنسان، يجب عليه أن يعرف الحق ويسد به ولا يضعف، ولو كثر أعداؤه ولو كثر المثبتون له إذا كنت تعرف أنك على حق ومستند على دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تتراخى ولا تتوانى إذا كثر الناس الذين حولك ويقولون أنت غلطان. إذا كنت تعرف أنك على حق وأنك على المنهج الصحيح إذا جاءك المثبتون وقالوا اعمل كذا تساهل الناس في هذا الأمر، هذا كان في الزمن الماضي، الآن توسعت الأمور، فلا تتراجع عن الحق الذي أنت تؤمن به وتعرفه، وإنما اثبت عليه واصبر واصبر على هذا الحق، وسيعينك الله ويقوي إيمانك ويشد من أجلك ويقوي عزيمتك بحيث لا تتراجع ولا تتوانى. أما إذا صار الإنسان يتلفت يمينا وشمالا، ها أجل أهون عن هذا، أتراجع عن هذا، أترك هذا، من أمور الحق البينة. الناس الآن تطوروا تغيروا، الربا الآن في المعاملات المصرفية أمر سهل والنسبة بسيطة 5% و10%، أسهل من أن يستدين الإنسان 20%. وتغيرت الأمور، الربا كان في الشعير والقمح والتمر، الآن هذه عملات ورقية وأعمال بورصات ونحوها ما فيها ربا. هذا هو من عمل الشياطين الذين يثبتون الناس في هذا الزمن، أو يأتون للمرأة ويقولون المرأة يجب أن تقود السيارة، والمرأة يجب أن تكشف وجهها، والمرأة يجب أن تكون مثل الرجل في عمل الرجل، لكن لا يقولون يجب أن يكون الرجل مثل المرأة في عمل المرأة. يقولون نريد أن نساوي المرأة بالرجل، إذا تكون المرأة مثل الرجل وزيادة، أو تريدون أن يكون الرجل مثل المرأة، إذا سويتم المرأة بالرجل فسووا الرجل بالمرأة، فيكونان سواء، كل منهم يحمل وكل منهم يحيل وكل منهم ينفس وغير ذلك. أما أن تطالبون المرأة تصير مثل الرجل والرجل ما عنده استعداد يعمل أعمال المرأة فهذا غلط، وهذا تكليف للمرأة بأكثر من عمل الرجل، لأن الرجل لا يعمل هذه الأعمال. فلماذا تطالبون المرأة تعمل عمل الرجل ولا تطالبون الرجل أن يعمل عمل المرأة؟ فهذه الأساليب ونحوها التي نسمعها الآن بين حين وآخر من شياطين الإنس الذين يعيشون بيننا ويلبسون ملابسنا ويتكلمون بلغتنا، هم من جنس الذين وجدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين والكفار والملاحدة الذين لا يريدون الحق. فلهذا يجب على الناس أن يتفقهوا في دينهم ويعرفوا أعداءهم ويحتاطوا لأنفسهم في زمن الانفتاح وانتشار وسائل الإعلام والارتباط بين الناس، الارتباط الذي يصعب تحجيمه أو حده بسبب توسع الناس في وسائل الإعلام والاتصال عن طريق القنوات والشبكات ونحوها. فالمقصود أن الله جل وعلا وعد هذا الصنف من الناس أن يثيبهم في الدنيا ويهيئ لهم أمرا حسنا فيها، ووعدهم بالأجر الأكبر والثواب الأعظم في يوم القيامة، وأن من صفاتهم الصبر والتوكل. فالصبر باب عظيم من أبواب الإيمان، والتوكل كذلك من أبواب الإيمان الكبرى ومن مسائل العقيدة العظام الذي يجب على الناس أن يكونوا دائما متوكلين على الله. والله تعالى يقول من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه، ما يحتاج إلى معاون، اعتمد على الله وافع الأسباب وارتح، لا تكن منشغل البال، النتائج عند الله جل وعلا. بعد هذا ذكر الله جل وعلا ردا على كفار مكة الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا تكون أنت الرسول وأنت لست ملك؟ أنت رجل نشأت يتيما لست من الملائكة. فلا نقبل كلامك لأن نعرفك أنك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وأنت عايش بيننا، ما نقبل كلامك. لو كان ربك يريد أن يبين لنا شيء كان نزل واحد من الملائكة هو اللي يبين لنا. أنت مش عرفت هذه الأشياء وأنت نشأت يتيما. فالله تعالى رد عليهم فقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرسل الذين قبل محمد صلى الله عليه وسلم كلهم من البشر، نوح، هود، صالح، إبراهيم، لوط، شعيب، موسى، عيسى، إسحاق، يعقوب، يوسف وغير ذلك من سائر الأنبياء والمرسلين كلهم